الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله في باب الموصول: وجملة أو شبه الذي وصل به كمن عندي الذي ابنه كفل. هذا أخذنا. الذي بعده: وصفة صريحة صلة ألف وكونها بمعرب الأفعال قل. لما ذكر أن أل تكون موصولة وتكلم فيما مضى على صلة غير أل، تكلم هنا على صلة أل، فقال إن صلة أل تكون صفة صريحة، وهي المشهورة أنها تكون في اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة. فمثلا تقول: الضارب بمعنى الذي ضرب، والمضروب بمعنى الذي ضرب، والحسن مثلا أي الذي حسن. فصلتها ليست جملة خلاف بقية الموصولات كما تقدم. وكونها بمعرب الأفعال قل، معرب الأفعال هو الفعل المضارع، فيقول لك: وكونها أي وكون هذه الصلة بمعرب الأفعال، كونها توصل بمعرب الأفعال قل قليل، مثل قول الشاعر: وما أنت بالحكم الترضى حكومته. فالترضى يعني الذي ترضى حكومته، هذا قليل. ونحن عندنا في البلاد يستعملون دائما صلتها عندهم أفعال، يقولون مثلا، لكنهم لا يتقيدون بمعرب الأفعال للأسف، يعني يقولون: الجاء معناه الذي جاء، واليجي معناه الذي يجي، وهكذا. لكن هذا قليل، ليس قياسيا. قال ابن عقيل رحمه الله: الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة. قال المصنف في بعض كتبه: وعاني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو الضارب، اسم المفعول نحو المضروب، الصفة المشبهة نحو الحسن الوجه، فخرج نحو القرشي والأفضل. هذا ليست أل هنا موصولية، وليس بالتالي ما بعدها ليس صلة. قال المحي الدين هنا: قرشي هذا مؤول بالإيش؟ بالوصف، وليس وصفا صريحا. وقال وصف صريح، معناها يفهم منه أنه ليس وصفا مؤولا، إنما وصف صريح. والقرشي هذا ليس وصفا صريحا، لكنه وصف مؤول، لأننا كأننا نقول المنسوب إلى قريش. والأفضل كذلك أفعال التفضيل ليس كذلك مشابها للفعل. قال هنا: وخروج نحو الأفضل لعدم مشابهته الفعل، هذا محي الدين. قال: وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف، يعني هذا الذي ذكره من كون الصفة المشبهة المعها موصولية ليس محل اتفاق، بل كون ال أصلا تأتي موصولية أصلا ليس محل إيش؟ اتفاق. ولهذا من منعه قالوا: مما يدل على أنها ليست موصولة أن الإعراب يتخطاها. فأنت مثلا لما تقول: جاء الضارب، أين الرفع الآن؟ رفع الفاعلية على كلمة ضارب. لو كانت الموصولية لكانت هي ليش؟ الفاعل. كيف تقول الفاعل ضارب؟ مدام أنك تقول اسم موصول، معناه له محل من الإيش؟ الإعراب. من الإعراب، وين محله؟ ودائما الإعراب يأتي على الإيش؟ كلمة ثانية. تقول: رأيت الضاربة ومررت بالضاربي. فهذا أظن مذهب الأخفش أو كذا، قالوا هذا يعني أنكر هذا أنها ليست موصولية. قالوا: في كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف، وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن ابن عصفور. اضطرب يعني كأنه ضرب بعضه بعضا، افتعل. قال في هذه المسألة: فمرة قال إنها موصولة، ومرة منع ذلك، أي فيما يتعلق بالصفة المشبهة. ويتكلم من عقيل، لا يتكلم عن أصل المسألة، يتكلم عن إيش؟ عن أل التي مع الصفة المشبهة. وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع. لاحظ تنكيت الشارح على الناظم، الناظم قال قل، والشارح قال إيش؟ شذ. والشذوذ يعني أقل من القليل، يعني كأنه يعني أشد من القليل. كان الشيخ حسن عثمان يرتبها، قل أقل قليل، ثم إيش؟ نادر، ثم شاذ، ثم كذا. نزر ما أدري، هو نزر يعني قريب من نادر، بس ما أدري كيف. طيب ما تصح. الشيخ حماد أول، الشيخ حسن محمد حسن. طيب إذا وجدتها تحفنا بها. قال: وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع، وإليه أشار بقوله: وكونها بمعرب الأفعال قل. كأن القلة قد لا تمنع القياس أحيانا، بخلاف الإيش؟ شذ. ومنه قوله: وما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر ضرورة. وزعم المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به أي بالشعر، بل يجوز في الاختيار أي في النثر وسعة الكلام. يقول المصنف اللي هو ابن مالك: زعم في موضع آخر أنه يجوز هذا اختيارا، وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية وبالظرف شذوذا. هناك شذوذان آخران غير وصلها بمما عرب الأفعال، وهو وصلها بالجملة الاسمية ووصلها بالظرف. طيب، فمن الأول وهو وصلها بالجملة الاسمية قوله: من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معدي. الرسول الله منهم يعني الذين رسول الله منهم، فرسول الله منهم هذه جملة اسمية. ومن الثاني وهو وصله بالظرف قوله: من لا يزال شاكرا على المعه، يعني على الذي معه، على الذي هو معه، فهو حار بعيشة ذات سعة. أي كما واربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير حذف. أي كما يعني أي أيضا من الموصولات العامة التي تأتي للمفرد والمثنى والجمع مذكرا أو مؤنثا، وليست من الموصولات التي تختص ببعض ذلك. وعربت ما لم تضف يعني هو صدر وصلها ضمير حذف. يقول لك تعرب بشرطين، تعرب ما عربت ما لم يعني عربت إلا في حالة واحدة. هذا البيت قالوا فيه تعقيد لفظي، ولو أصلحه بقوله عربت متى تضف وبنيت متى تضف وصدر وصلها ضمير حذف لكان أوضح. أي كما وبنيت متى تضف وصدر وصلها ضمير حذف، هي تبنى في حالة إيش؟ واحدة، وتعرف فيما سواه. الحالة واحدة هي ما هي؟ إذا أضيفت، هذا الشرط الأول أضيفت. والشرط الثاني أن يكون صدر صلتها ضميرا محذوفا. ومثاله الآية، هذا كله عن بناء الكلام، مثل قوله إيش؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، هو أصلا أي هذا مفعول به، مع ذلك مبني على الضم، لو كان معربا لقيل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم وكما قرئ الشذوذ، لكن هو إيش؟ أيهم معناه مبني على الضم. ليش أيهم؟ لأن أيهم أولا مضاف أو لا مضاف إلى الضمير، صح؟ أيهم. الشيء الثاني صلتها جملة فيها مبتدأ ضمير مبتدأ محذوف، هو أشد، لأن الصلة لا تكون كلمة مفردة، صلة غير ال لا تكون كلمة مفردة، لابد أن تكون جملة أو شبه جملة كما تقدم لنا، وجملة أو شبهها الذي وصل به. فإذا أيهم أشد يعني أيهم هو أشد، حذفت إيش؟ هو، هذا الشرط الأول. والشيء الثاني أنها مضافة، هنا تبنى، إذا فقدت واحد من هذين الشرطين عربت، ومن باب أولى إذا فقدتهما إيش؟ جميعا. كأن تكون يعني لو قيل في غير القرآن أيهم هو أشد سوف تكون معربة، فيقال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم هو أشد، لأن ليش؟ لأن الضمير صدره، لأن الصلة صدرها موجود غير محذوف. مثلا خلينا نمثل بمثال غير القرآن، سلم على إيش؟ أيهم قائم، أيهم قائم مضافة وصدر وصلها ضمير محذوف. إذا قلنا هو قائم سوف نعربها، فنقول سلم على أيهم هو قائم، وإذا حذفنا الإضافة هذه أيضا سوف إيش؟ نعربها، فنقول سلم على أي هو قائم. وإذا اجتمع طبعا إذا فقد هذا، إذا مثال فقدهما ما على أي قائم تقول، أو على أيهم هو قائم من باب أول، لأن فقدت الشرطين ما جميعا، ففي أربع صور تكون إيش؟ معربة، وفي صورة واحدة تبنى. عرف المبني لأنه هو المحصور والقليل، وهذا قالوا لو أصلح البيت بقوله وعربت متى تضف وصدر وصلها ضمير حذف لكان أسهل في الفهم وفي الضبط، ما هو أنها تبنى بهذين الشرطين ما سواهما معرب. وانظر كلام الشارح يوضح، قال يعني أن أيا مثل ما في أنها تكون، ما هو وجه الشبه أي كما في أنها، هذا وجه الشبه، أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا نحو يعجبني أيهم هو قائم، تعبر بأي بهذا اللفظ عن مفرد أو مثنى أو مجموع عن مذكر أو مؤنث. ثم إن أيا لها أربعة أحوال، أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أيهم هو قائم، الثانية هي حاصل ضرب اثنين في اثنين، لأنه إما أن تضاف وإما أن لا تضاف، وإما أن يذكر صدر صلتها أو لا يذكر، فأضرب اثنين في اثنين بأربعة. قال الثاني أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي قائم، الثالث أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي هو قائم. وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث نحو يعجبني أيهم هو قائم ورأيت أيهم هو قائم ومررت بأيهم هو قائم وكذلك أي قائم أي وأي قائم وأي قائم وكذا أي هو قائم وأي هو قائم وأي هو قائم. ليش؟ لأنه في هذه الحالات الثلاث لم يجتمع الأمران، إما أن صدر الصلة موجود وإما أنها مضافة وإما الأمران. الرابع أن تضاف ويحذف صدر الصلة نحو يعجبني أيهم قائم، هذه الحالة الوحيدة المبنية. ليش؟ لأنها مضافة وصدر وصلها محذوف، ففي هذه الحالة تبنى على الضم دائما ولا لا يكون عليها فتحة ولا كسرة. فتقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم هكذا. وعليه قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. وهذا مستفاد من قولي وعربت ما لم تضف إلى آخر البيت، أي وعربت أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة، فدخل في هذه الأحوال وفي هذه الأحوال الثلاثة السابقة، وهي ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة أو لم تضف وذكر صدر الصلة. وخرج الحالة الرابعة وهي ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرب حينئذ. الأبيات التي بعدها طويلة، نأخذ بس جزءا منها ونقل الباقي إنه نرجع للدرس القادم. قال وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي يسطط الوصل وإن لم يسطل فالحذف نزر. بس نقف هنا. قال وبعضهم أعرب مطلقا، يعني بعض العرب أعربها حتى في الحالة الرابعة مطلقا أعربها لا يبنيها أصلا لا في هذه الحالة ولا في غيرها، يعني تبع الحالة الرابعة للثلاث الأخرى فصارت معرب مطلقا. وعليه قرئ شذوذا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم على هذه اللغة، مع أن صدر وصلها ضمير محذوف ومضافة، لكن مع ذلك هذا على لغة هؤلاء يعربون مطلقا. ريحوكم من هذه التفاصيل. وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي يسطط الوصم. قال لك وهذا الحذف للعائد، هو الضمير هذا هو العائد، سبق معنا أن كل موصول لابد له من ضمير مطابق على ضمير لائق مشتمل، هذا هو العائد. قال لك هو أيهم هو أشد هو هذا هو العائد. فقال لك العائد كما يحذف في أي يحذف في غير أي بشرط أن تكون الصلة فيها طول. كيف يعني فيها طول؟ يعني طويلة شيئا ما، ليست مقتصرة على أركان الجملة الأساسية، فيها زيادة، فهنا تكون طويلة فتخفيفا بجزء أن يحذف. نعم، زيادة على المبتدأ والخبر. زيادة على المبتدأ والخبر، هو هناك في مبتدأ وخبر في أي ما يشترط أن يكون في زيادة، حتى لو زي أي قائم هذا المثال السابق يحذف ولو كان إيش غير طويل. أما في غيرها فلا يجوز في هذا الموضع، سيهناك سيذكر مواضع أخرى في دروس قادمة تأتي إن شاء الله، فإنه يجوز إيش لا يجوز حذفها مع غير أي إلا إذا طالت. أما تكون كلمة واحدة هكذا لا يجوز، فمثلا لا يجوز أن تقول سلمت على الذي قائم، هذا لا يجوز، لا بد أن تقول هو قائم. أما إذا قلت على الذي قائم في المسجد مثلا يجوز. ليش؟ لأنها طالت، طالت على الذي مثلا الذي كريم، هذا ما يصلح، لابد أن تكون إيش فيها طول. ولهذا قال وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، هذه الجملة تحتاج إلى ترتيب. إن يسطط الوصل، كأنه يقول وإن يسطط الوصل فغير أي يتبع أيا في هذا الحذف، يعني يشبه أيا ويقتدي بأي في هذا ليش الحذف. نعم، هو ممكن نقدم الشرط عشان هذا، فنقول إن يستطى الوصل إذا طالت الصلة اقتفى غير أي بأي في هذا الحذف. نعم، هذا هو معنى. وإن لم يستطل فالحذف نزر. أما إذا كان الصلة قصيرة مقتصرة على خبر فالحذف نزر قليل. ثم قالوا أبا يختزل، هذه مسألة يعني يطول ذكرها فندعوها الدرس القادم إن شاء الله. قال يعني قال الشارح يعني أن بعض العرب أعرب أيا مطلقا، أي وإن أضيفت وحذف صدر صلتها، يعني الحال الوحيد اللي تمنى فيها أيضا يعربون، فيقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم، مع أن هنا صدر الوصل منحذف صدر الصلة منحذف وهي مضافة إلى ضمير. وقد قرئ على هذه اللغة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد بالنصب، وروي البيت السابق فسلم على أيهم أفضل بالجر، وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها. طبعا كل هذا الكلام السابق عن أي الموصولية، أما أي غير الموصولية تأتي إن شاء الله في باب الإضافة. قال وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد عن الموصول، وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره. فإن كان مرفوعا لم يحذف، ليش؟ لأنه مرفوع عمدة، خلاف المنصوب والمخفوض فإنه حذفه أسهل. قالك إن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد، نحو وهو الذي في السماء إله وأيهم أشد، فلا تقول جاءني اللذان قاما قاما، يعني حذفت قاما، العائد هو ضمير التثنية هذا لا يجوز حذفه. يعني يقول لك بادئ ذي بدء لا يحذف إلا في الابتداء، لا يحذف فاعلا ولا نائب فاعل، تمام؟ وصل ضمير عشان يكون مرفوع لابد يكون إما مبتدأ وإما فاعل وإما إيش نائب فاعل، فيقول لك فاعلا ونائب فاعل لا تحذفه مطلقا، هذا هو الشيء الأول. طيب قالك فلا تقول جاءني اللذان قام بدل قاما، ولا اللذان ضرب بدل ضربا، قاما هذا فاعل، ضربا هذا نائب فاعل، لرفع الأول بالفعلية والثاني بالنيابة، وهذان لا يحذفان، بل يقال قاما وضربا. وأما المبتدأ هذا الذي فيه التفصيل فيحذف مع أي وإن لم تطل الصلة مطلقا يحذف، كما تقدم من قولك يعجبني أيهم قائم ونحوه. ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي، الموصولات الأخرى لا يحذف إلا إذا طالت الصلة، طالت بأن زادت على الإيش مبتدأ والخبر، نحو جاء الذي هو ضارب زيدا، طالت بزيدا فيجوز حذفه هو، فتقول جاء الذي ضارب زيدا، حذفت هنا ما قلت الذي هو ضارب، حذفت يجوز، ليش؟ لأنها طالت بالمفعول بها. ومنه قولهم ما أنا بالذي قائل لك سوءا، لو كان بالذي قائل فقط ما يصلح، لكن لا لك سوءا هذه طولتها، التقدير بالذي هو قائل لك سوءا، فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل، وأجازه الكوفيون قياسا، يعني هذا مذهب البصريين، الكوفيون يجيزونه قياسا، نحو جاء الذي قائم، والتقدير جاء الذي هو قائم. ومنه قوله تعالى في القراءة على القراءة الشاذة تماما على الذي أحسن، يعني الذي هو إيش أحسن في قراءة الرفع والتقدير هو أحسن. وقد جوزوا هذا استطراد من ابن عقيل يبين لك موضعا كأنه موضع اتفاق أنه إيش أنه يجوز فيه الحذف مع قصر الصلة، إذا رفع لا في لا سيما زيد، هي ما يأتي بعد لا سيما يجوز أن يجر ويجوز أن إيش أن يرفع ويجوز أن ينصب أيضا كما ذكر هنا محي الدين. فقال لك على الرفع إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة، لا سي هو سي معناه مثل، ولهذا نقول إيش سيان، فكأنك تقول لا مثل زيد، هذا هو الأصل. طيب جاءت ما أو لهذا الأصل المجر، فتقول لا مثل ما زيد وما ذي زائدة مثلا أو غير ذلك، المهم أنه لا ليس مثل زيد، يعني خاصة أخص. طيب هذا هو الأصل. طيب على الرفع كيف نوجهها؟ لا سي الذي هو زيد، واضح؟ فصارت موصولة. طيب وما في الصلة هو زيد فقط، ما في زيادة، ومع ذلك هو إيش محذوف، فهنا هذا موضع حذفت فيه هو قياسا، لهذا قال وقد جوزوا في لا سي ما، انظر إلى كلام الشارح، زيد إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة وزيد خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير لا سي الذي هو زيد، فحذف العائد الذي هو المبتدأ وهو قولك هو وجوبا، فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تطل الصلة وهو مقيس وليس بالشرط، هذا مستثنى من الكلام الإيش السابق بالنسبة للبصريين. أما بالنسبة للكوفيين أصلا عندهم قياس، ما عندهم مشكلة مع سي ومع غير سي، فكله عندهم سيان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.